الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله عز وجل أوقاتكم بكل خير، وجعلنا الله عز وجل وإياكم ممن شملتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك وأنعم وأفضل على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ كل ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه. يا رب صلِّ على النبي المصطفى ما لاح برقٌ في الأباطح أو قبى. يا رب صلِّ على النبي المصطفى ما كوكبٌ في الجو قابل كوكبا. يا رب صلِّ على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا. أيها الإخوة في الله، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أخي المجامع. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير البرية بعد الرسل والأنبياء، الذين قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هؤلاء الصحابة الأخيار الأفاضل الأبطال المجاهدين الشجعان المرابطين الدعاة الموحدين المؤمنون الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنتحدث عنهم اليوم بإذن الله عز وجل. كيف نتأدب مع صحابة رسول الله؟ كيف نعرف سيرة صحابة رسول الله؟ كيف نعرف فضل هؤلاء؟ كيف نمشي على ما مشوا عليه؟ كيف نحذو ما حذوه؟ كيف نقتفي ما أثروه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ الصحابة باعوا أنفسهم والله اشترى والثمن الجنة. الصحابة دعوا إلى الله عز وجل. الصحابة ما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ولا في دقيقة ولا في ثانية، كانوا مع رسول الله في قلبهم وقالبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قبل أن أبدأ بالحديث عن كيفية أدبنا مع الصحابة، أريد أن أبين لكم أيها الأخيار الأفاضل كيف أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا حقا وصدقا، كانوا صحابة أوفياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفارق الرئيس الحقيقي بيننا وبينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهنالك فروق عدة، لكن الفارق الرئيس في ذلك أنهم طبقوا ما ناداهم الله عز وجل به حينما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجابوا لأمر الله انصياعا وانقيادا واقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أمرهم الله عز وجل به، وهاكم نتفا من ذلك. تنزل الآية الكريمة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يقول الراوي: فوالله ما أن سمع صحابة رسول الله هذا النهي من الله عز وجل إلا أراقوا الخمر في شوارع المدينة وقالوا انتهينا انتهينا، سمعنا وأطعنا. ينزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول الصحابية عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كما في صحيح الإمام مسلم: يرحم الله نساء المهاجرات ما أن أنزل الله عليهم آية الحجاب حتى تخمرن بها فخرجن متعجرات بمروطهن لا يعرفهن أحد. سمعنا وأطعنا. الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صححه أحمد شاكر وغيره من أهل العلم أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما أراد أن يركب على الدابة فوضع رجله على الركاب فقال: بسم الله. فحينما استوى على ظهر الركاب قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له القائل: ولم تضحك يا أبا تراب؟ وكانت كنية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبا تراب وقد كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: مما تضحك يا أبا تراب؟ قال: قد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعي هذا فحينما وضع رجله على الركاب قال: بسم الله. فحينما استوى على ظهر الدابة قال: سبحان الذي سخر لنا هذا. ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله الصحابة: ولم تضحك يا رسول الله؟ فقال: لقد تعجب الرب سبحانه وتعالى، لقد تعجب الرب حينما يسمع قول الداعي يقول: رب اغفر لي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام البخاري كان إذا نزل كان إذا سافر سفرا كان يعلم منزلا ينزله رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل ابن عمر في هذا المنزل ويقضي حاجته. فحينما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: ولم تنزل في هذا المنزل؟ قال: هذا المنزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت قضاء حاجته فأحب أن أقتدي به في هذا المنزل الذي قضى فيه حاجته صلى الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منهجهم ومبدأهم سمعنا وأطعنا، لا كما يقول بعضهم في هذا الزمن سمعنا وعصينا. البخاري رحمه الله تعالى أخرج حديثا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ صحابة رسول الله خواتم من ذهب فنبذها رسول الله أي ألقاها وقال: إنه قد أنزل اليوم علي تحريم التختم بالذهب، يعني للرجال. فنبذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقالوا: شيء نبذه رسول الله ألا ننبذ؟ الصحابة عبد الله الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها القوم اجلسوا، وكان عبد الله بن رواحة خارج المسجد. فحينما سمع قول رسول الله يا أيها القوم اجلسوا جلس مباشرة، لم يقل لماذا، مع أنه كان يمشي في الشارع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عبد الله بن رواحة قد جلس في موضعه ولم يتحرك منه، فقال له رسول الله: ولم جلست؟ فقال: سمعتك تقول اجلس فجلست. فتبسم الهادي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: زادك الله طاعة. الصحابة منذ أن سمعوا قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقوم الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: والله، كما في صحيح الإمام مسلم: والله إنه قد كان لي بستان بيرحاء كان أحب المال إلي، فمذ سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وقول الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنفقت هذا المال لوجه الله لأنه أحب الأموال إلي. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام البخاري أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت له مولاة رومية فائقة الجمال يقال لها مرجانة، وكان يحبها كما يحب الرجال النساء، فحينما سمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب وأعتق هذه الأمة وقال: إني أعتقها وحينما أرى رجلا أحبه فإني سأزوجه إياها. فوجد في طريقه نافعا مولاه، كان مولا لابن عمر، فقال: إن خير النساء إليك مرجانة، مع أنها كانت أحب النساء إلي. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يسمع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري قول الله عز وجل في سورة التوبة التي فضحت النفاق والمنافقين، فيقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكان عمر أبي أيوب الأنصاري 90 سنة، فحينما قرأ هذه الآية ركب على الخير وذهب وجاهد في سبيل الله. قال له أولاده: يا أبا أيوب، إنك شيخ كبير وليس عليك حرج. فقال: إن الخطاب عام، انفروا خفافا وثقالا. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأختم بما كان يقوله عمر الصحابي الجليل حينما كان يقبل الحجر الأسود، يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يا إخوة يا كرام، انظروا إلى هذا. أنا جمعت قرابة 45 موقف من الأحاديث الصحيحة والقصص في هذا الأمر، لكني لا أريد أن أطيل عليكم لأن هنالك الكثير مما نريد أن نقوله. لكن يا إخوة، هذا وهكذا فاق الصحابة جميع الخلق. أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خيرهم وأفضلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم نظر مرة أخرى في قلوب العباد فوجد خيرهم وأفضلهم بعد الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارهم الله لصحبة نبيه. إذن لم يأتي هؤلاء الصحابة يا إخوة يا كرام يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يأتوا في ذلك الوقت عبثا، كلا وربي، لقد اختارهم الله عز وجل، لقد انتدبهم الله عز وجل لنصرة دينه، لقد كانوا خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت طلاقا بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. هم صحابة رسول الله، زكاهم الله عز وجل في القرآن، فقال الله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هؤلاء صحابة رسول الله، زكاهم الله ورضي عنهم، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لقد زكاهم الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، فجعلهم خير أمة، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لقد زكاهم الله عز وجل فجعلهم الأسبقون لدين الإسلام، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لقد زكاهم الله فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. تزكية ربانية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد زكاهم رسول الله، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وفي سنن أبي داود: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. أمرنا رسول الله بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في صحيح الإمام البخاري. يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فحينما ينتهي من صلاة المغرب يرفع رأسه إلى السماء فينظر إلى النجوم، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم: يغزو يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس الكفار، فينادي المنادي فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم فيغزو مرة أخرى فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم فيغزون مرة أخرى فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند إمام ابن أبي شيبة وحسنه ابن حجر رحمه الله في الفتح: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. ثم قال وأكد صلى الله عليه وسلم وأقسم بالله فقال: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني ومن صاحبني. أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة في الله، كيف نتأدب مع صحابة رسول الله؟ كيف يمكن أن تكون أخلاقنا بالفعل أخلاقا راكزة مؤدبة مع هؤلاء الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. خذها إليك درة من الدرر من باحث حاز الأمور وخبر. أولا احترام الصحابة ومعرفة قدرهم. اعرف قدر الصحابة يا أخي الكريم، اعرف فضل الصحابة، اقرأ في سيرة الصحابة، اقرأ في سير الصحابة رضي الله عنهم، تصفح كتاب سير أعلام النبلاء في سيرة صحابة رسول الله، اقرأ كتاب صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا، اقرأ كتاب أبطال ومواقف لأحمد فرح عقيلان كيف كان يتكلم عن المواقف الإيمانية التي وقفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هاكم موقفا واحدا، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم أحد حينما كر أعداء الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما خالف الرماة أمرا واحدا من أوامر رسول الله فانهزموا وقد كان فيهم رسول الله، تأتي النصال والسهام والرماح والأثنة على وجه وجسد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول، يأخذ بسيفه سيفه ذو الفقار فيقول: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيقول الصحابة يلتفت بعضهم إلى بعض فينادي رسول الله: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيقوم أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه فيقول: يا رسول الله، وما حق هذا السيف؟ فقال: انظر إلى الحق. قال: حقه أن تقوم فتقتل به المشركين حتى يفتح الله عليك أو تقتل. فيقوم أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه متبخترا متكبرا متصولجا رضي الله عنه وأرضاه، فينظره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه فيقول رسول الله: إن هذه المشية مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. يلبس أبا دجانة العصابة الحمراء ويشدها على رأسه ويهرول ويفلق هام المشركين وينشد: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسيف لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. فضرب الكفار حتى قتل منهم بالعشرات كما ذكر أهل السير رحمهم الله تعالى. هؤلاء هم الصحابة حينما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف أمام البحر لا يقول له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. كلا والله، لقد رباهم رسول الله تربية القادة لا تربية العبيد. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقد رباهم رسول الله، وقالوا لرسول الله: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك مقاتلون. أبدا، يشترون أنفسهم ويضعون أرواحهم على كفهم يبتغون ما عند الله. هؤلاء هم الصحابة. لهذا يا عباد الله، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة أن شرف الصحابة شرف لا يعدله شيء، لا يعدل شرف الصحابة شيء على وجه الإطلاق، فوجب علينا محبتهم واحترامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا، الحذر من سبهم أو لعنهم أو التفرقة بينهم. احذر يا أخي الكريم أن تسب صحابيا من صحابة رسول الله، أو أن تتأثر بمن يسب صحابة رسول الله، أو أن تسمع إلى من يسب صحابة رسول الله، أو أن تقرأ إلى من يسب صحابة رسول الله. احذر منهم وقل لهم: إليك عني إليك عني، فلست منك ولست مني. هكذا هي المفاصلة العقائدية لكل من أبغض وكره رسول الله وكره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، لم يبلغ شيئا من هذا. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام كما أخرج ابن أبي عاصم والطبراني وغيرهم من أهل السنن والمسانيد، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الله الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. والحديث حسن الإسناد. احذر أخي الكريم أن يكون لك استماع لمن يسب صحابة رسول الله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. أخي الكريم، يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى أحد أكابر العلماء: إذا رأيت أحدا يسب صحابة رسول الله فاعلم أنه زنديق، اعلم أنه زنديق، لأن الرسول حق والقرآن حق، ولم ينقل لنا ما ورد عن رسول الله ولا ما ورد عن الله إلا صحابة رسول الله، فمن سبهم أو سب واحدا منهم فقد تنقص لشرع الإسلام، ومن تنقص شرع الإسلام تزندق. وعلى هذا يا عباد الله، أجمع العلماء على وجه الإطلاق أنه لا يجوز سب أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام مسلم عن جابر أنه كان في مجلس فقال رجل: إني سمعت بعضا يسب صحابة رسول الله. فقال: قد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن أناس يتناولون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل أخي الكريم ماذا قالت. قالت: وما تعجبون من قوم إن قطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. يغتابونهم ويسبونهم، والله عز وجل يكتب الأجر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا أخي الكريم، دافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن عمر بن حبيب رضي الله تعالى عنه ورحمه، وكان من خيرة العلماء، كان في مجلس وكان في هذا المجلس هارون الرشيد، فجاء رجل وسب أبا هريرة وقال إن أبا هريرة مطعون في روايته. أبو هريرة الذي بلغنا من أحاديث رسول الله أكثر من 5000 حديث، يطعن هذا الرجل في روايته. فيقوم عمر بن حبيب رحمه الله تعالى ويقول: لقد كذب هذا الرجل الذي افترى على أبي هريرة، إن أبا هريرة من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل يحاول أن يغري هارون الرشيد بقتل عمر بن حبيب، وذهب عمر بن حبيب إلى بيته، وجاء الجند وطلبوا عمر بن حبيب، فتلبس لباس الموت وقال له: انتظر قليلا. فانتظر، ثم بعد ذلك خرج من البيت إلى هارون الرشيد فقابل هارون الرشيد، فقال له هارون الرشيد: ولم لا تطعن به؟ قال: يا إمام، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن أبا هريرة من أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه من أحباب المصطفى، إنه قد روى عن رسول الله آلافا من الأحاديث. إنك إذا طعنت في أبي هريرة فقد طعنت في الشريعة، إنك إذا طعنت في أبي هريرة فقد ألغيت الإسلام. فانتظر هارون الرشيد، فانتظر هارون الرشيد وقال: رد الله عنك يا عمر بن حبيب كما رددت عن أصحاب رسول الله، لقد لبس إلي ذلك الزنديق، سماه زنديقا، وأغرى بي بالكلام بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. موقف آخر يكون هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى في مجلس فيسأل، يقول: من الذي تولى كبره؟ قال الله: والذي تولى كبره منهم، يقصد عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق والمنافقين، وهذا أمر مجمع عليه. فيأتي سليمان بن يسار رحمه الله تعالى فيقول: إنه عبد الله بن أبي بن سلول. فيقول هشام بن عبد الملك: كذبت، ولكنه علي بن أبي طالب، أعوذ بالله. فيقول، يسأل العالم الآخر: من الذي تولى كبره؟ فيقول عبد الله بن أبي بن سلول، فيقول له: كذبت، إنه، ويقول عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبح من سبه. فيأتي حتى يصل الدور إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أول من كتب الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه. فيقول له: من الذي تولى كبره؟ فيقول عبد الله بن أبي بن سلول. فيقول: كذب. فينتفض محمد بن شهاب الزهري ويقول: بل كذبت وخسئت يا عدو الله، والله الذي لا إله إلا هو، لو نادى مناد في السماء أن الكذب حلال ما كذبت. لقد سمعت عروة وسعيد بن أبي عروبة وعلقمة بن أبي وقاص يحدثون عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فيقوم هشام بن عبد الملك فما زال يسكته، يقول له: اهدأ اهدأ، صدقتك، اهدأ اهدأ. انتفض رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما سب الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أدبنا مع صحابة رسول الله الإمساك عما شجر بينهم. قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أخرجه الإمام أحمد بسند لا بأس به. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة، ذكر ذلك ابن تيمية والإمام الآمدي والدارقطني وابن دقيق العيد وغيرهم، أنه لا يجوز الخوض فيما وقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وقع أناس بالكلام فيما وقع بين صحابة رسول الله، فإن عليك أن تغلق هذا الملف. وتأسى بعمر بن عبد العزيز حينما كان رجل أمامه فقال له شيئا عما شجر، فأسكته الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. لا نخوض فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إنه لو حصل خلاف أو شجار بينهم قد حصل كذلك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. كادوا أن يتقاتلوا الأنصار والمهاجرين، الأوس والخزرج والخزرج، هل تبرأ منهم رسول الله؟ هل كفرهم رسول الله؟ هل سبهم رسول الله؟ كلا والله، بل حاول أن يلملم ما وقع بينهم من كلام، ثم وقع بينهم الرضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك يا عباد الله، اعتقاد عدالة الصحابة رضي الله عنهم، كل الصحابة عدول على وجه الإطلاق. من قال أن صحابيا واحدا من صحابة رسول الله ليس بعدل، أو سب صحابيا واحدا، فاعلم أنه رجل سوء. يأتي رجل يقول معاوية، يقول عمرو بن أبي العاص، احذر أخي الكريم، احذر. معاوية حينما سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى من أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال شتان، لغبار دخل في منخر معاوية رضي الله عنه وأرضاه خير من عمر بن عبد العزيز بأكمله، خير. لقد دعا رسول الله لمعاوية كما في صحيح مسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال أهل العلم: معاوية الباب المسدود، فمن سب معاوية فإنه أراد أن يسب الصحابة، ولا يستطيعون أن يرجوا إلى مسبة الصحابة إلا بسبهم لمعاوية. فاحذر أخي الكريم، واعلم أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عدول. يذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى أن عمر بن عبد العزيز رأى رؤيا في المنام، وطبعا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الرؤى تسرنا، وأن الرؤى ليست مصدر من مصادر التلقي، لكنها تسرنا وتعطينا شيئا جميلا، خصوصا حينما تقع من ماذا؟ من خليفة راشد كعمر بن عبد العزيز. فرأى أنه ذات يوم قد جلس مع رسول الله، وعلى يمينه أبي بكر، وعن شماله عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فحينما جلس بينهما جاء علي، ثم جاء معاوية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كوخ. فخرج علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: والذي بعث محمدا بالحق لقد قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن عليا أولى بالحق من معاوية رضي الله عنهما جميعا. ثم خرج معاوية فقال: والذي بعثني بالحق لقد غفر لي رسول الله وغفر لي الله من فوق سبع طباق. فصحابة رسول الله يا عباد الله عدول، وقد عدلهم رسول الله على وجه العموم فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا عدالة كاملة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد جاء في البخاري أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد الأمير فقال: أي بني اسمع، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، يعني الذين يضايقون رعيتهم، الذين يبلون رعيتهم، فاحذر أن تكون منهم. فقال له، انظر لما صدع في وجهه بالحق، قال له: ما أنت إلا من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، يعني من رديئه، والعياذ بالله، من رديء أصحاب رسول الله. فقال له: إنما النخالة فيك وفي أشكالك. وهل كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نخالة؟ إنما كانت النخالة فيهم، إنما كانت النخالة في من بعدهم. فإذا يا إخوة، هكذا يمكن لنا أن نتأدب مع صحابة رسول الله، نحبهم، نترحم عليهم، نترضى عنهم، نقرأ سيرتهم، ندافع عنهم، نعلم عدالتهم، نمسك عما شجر بينهم، نوقرهم ونعظمهم، ونقرأ سيرتهم، ونربي أولادنا على مآثرهم وسيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأخيرا، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على وفاق تام. لا يروج عليكم بعض الشيعة حينما يدعون زورا وبهتانا وكذبا وظلما أنه كان بين صحابة رسول الله وبين آل البيت عداوة، كلا والله، ما كان بينهم إلا كل محبة وكل إخاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد ثبت في الصحيح البخاري من طريق محمد بن الحنفية أنه سئل عن أفضل الناس بعد رسول الله فقال أبو بكر، قيل له ثم ماذا؟ فقال عمر، قيل له ثم ماذا؟ فقال عثمان، قيل له ثم ماذا؟ فقال علي. لقد ثبت عند ابن جرير الطبري ومسند الإمام أحمد بسند جيد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لا أعلم أحدا منكم يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته الحد. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يحب أبا بكر وعمر ويترضى عن أبي بكر وعمر، بل إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما برز أبو بكر إلى ذي القصة وكان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه يريد أن يقاتل ويحارب المرتدين واستوى على راحلته جاءه مسرعا، انظر إلى حب علي لأبي بكر رضي الله عنه، جاء علي مسرعا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخذه بركاب رحله فقال له: يا أمير المؤمنين، أقول ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لم سيفك، يعني اترك سيفك ولا تفجعنا بنفسك. انظر محبة علي للصحابة، ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. إذن كان بين صحابة رسول الله وبين آل البيت من صحابة رسول الله كل حب وكل إجلال وكل إكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا يلبسون علينا إطلاقا بأنه كان بينهم عداوة أو كان بينهم بغضاء إطلاقا يا إخوة، لا يوجد بينهم إلا كل حب وإلا كل ترضي، وخير شاهد على ذلك علي بن أبي طالب. قد سمى ابنه أبا بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، وهذا يستحيل أن يكون في ماذا؟ في من يكون قد كره صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أحبابا لدينه، أنصارا لسنته، محبين لصحابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، أواهين منيبين. اللهم اغفر توب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بنا كرما، قد شبنا بالرق فاعتقنا من النار. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.